إلى بلد اسمها دي، اسمها إيه؟ دي. فمنهم من قال لا بلد اسمها دؤل، وهنو قال دي. فالديلي والدئلي والدؤلي ثلاثة وردوا. أبو الأسود ليه؟ الديلي الدئلي بالهمس والدؤلي. أبو الأسود الدؤلي اسمه ظالم ابن عمرو، اسمه إيه؟ ظالم ابن عمرو، أو قيل اسمه عمرو ابن ظالم. وده أول من قعد قواعد النحو، أول من وضع قواعد النحو هو مين؟ هو أبو الأسود هذا. عن مين بقى؟ عن أبي ذر. قال أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. ركز جدا في الحديثين اللي هقول لك دول، لأن في اختلاف في اللفظ، ركز جدا تمام. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. في الرواية دي، في بعض الروايات في البخاري، إن هو قال أتيته حتى انتهيت إلى ظل الكعبة، فإذا هو نائم فين؟ في ظل الكعبة. قال لا من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ مين يا جماعة اللي بيقول قلت؟ أبو ذر. وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثلاثة، قالها ثلاث مرات. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. وكلمة رغم تقال بالثلاث، تقال بالفتح وبالضم وبالكسر، تقول على رغم أنف أبي ذر، وتقول على رغم أنف أبي ذر، وتقول على رغم أنف أبي ذر، تمام؟ عشان ما يبقاش أي مختلفين. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. هو أبو ذر نفسه بيحدث حديث بيقول كده. طبعا حديث الباب هنا خلص. عايزك أنت سمعت الرواية دي، اسمع الرواية بتاعت الإمام البخاري، أنا جايبها لك بتمامها. دي رواية البخاري يا سيدي، أنا حافظها والله، بس أنا عايز ما يفوتنيش فيها لفظ عشان مهمة جدا. نزل الميكروفون ماشي، مش عايز يفوتني فيها لفظ. اسمع وصلي على الرسول. عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي. في تغاير يا جماعة كبير جدا في الروايتين، لدرجة أن الإمام ابن حجر قال لك أن الروايتين والقصتين مختلفتين، القصتين مش زي بعض، والقصتين هما قصتين مش قصة واحدة. اسمع صلي على الرسول. عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، ده بالليل الكلام ده، وليس في ظل الكعبة كما قال. ظل الكعبة معنى أن ظل الكعبة يبقى الدنيا شمس والكعبة ليها ظل بالنهار، صح؟ بص الرواية دي قالك إيه؟ ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده. طبعا اسمحوا لي عشان أنا عناية تعبتني مش قادر أبص. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال فجعلت أمشي في ظل القمر، ده بالليل بالليل، فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر، جعلني الله فداك. قال يا أبا ذر تعالى. قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكسرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. المال يعني المكسرين الأغنياء يا جماعة، المكسرين هم مين؟ الأغنياء. هم المقلون يوم القيامة يعني هم أقل حسنات يوم القيامة، الأغنياء أقل الناس حسنات يوم القيامة. ليه؟ الفلوس دي هتسئلوا عليها، والفلوس دي في الغالب بتبقى وبال على صاحبها إلا من رحم الله. قال لك إلا، استثنى هو، إلا إيه بقى يا رسول الله؟ قال لك إن المكسرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا، أيوة خيرا يعني فلوس، عمل فيها إيه بقى؟ فنفح فيه يمينه وشماله وأمامه وخلفه، صرف في سبيل الله يمين وشمال. يعني ايه؟ يعني بيصرف في سبيل الله من غير ما ياخد باله هو بيعمل ايه. بيصرف هنا وبيصرف هنا وبيصرف هنا وبيصرف هنا، بيصرف ياخد الفلوس يصرف في سبيل الله. هو ده بس المستثنى يوم القيامة، من هو يبقى قليل في الحسنات، لا يبقى كتير في الحسنات. قال إن المكسرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا في هذا المال يعني. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هاهنا، فأجلسني في قاع حوله حجارة حجارة، فقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة، الحرة دي مكان صحراء يا جماعة في جانب المدينة يعني، فانطلق في الحرة يمشي صلى الله عليه وسلم حتى لا أراه، فلبس عني فأطال اللبس، ثم إني سمعته وهو مقبل بعد ما غاب بقى وقعد فترة طويلة غايب، سمعته وهو مقبل هو جاي، سمعته بيقول إيه وهو يقول وإن سرق وإن زنى، بيكلم نفسه. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. أنا سمعك بتتكلم ومش سامع حد بيرد عليك، أنت بتكلم مين؟ قال ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت، النبي اللي بيقول تاني، وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم وإن شرب الخمر. قال نعم وإيه؟ وإن شرب الخمر. إيه رأيك في الرواية دي؟ مختلفة تماما. يبقى قول ابن حجر ان هما قصتين، قول ايه؟ قول سليم، دي بالليل ودي بالنهار. ده ابو ذر هو اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق، والتاني النبي هو اللي سأل مين؟ سأل سيدنا جبريل وان زنى وان سرق، قال له وان زنى وان سرق وان شرب الخمر. خدت بال حضرتك كلام؟ طبعا الحديث فيه فوائد كبيرة جدا وكتيرة جدا، انا عايز اقف واحدة واحدة مع الحديث. بداية هو النبي بيسأل ليه بداية يعني في حديث وإن زنى وإن سرق؟ النبي بيسأل ليه يا جماعة الحديث ده الأخير؟ النبي بيسأل جبريل ليه، أو سيدنا أبو ذر بيسأل النبي ليه؟ مش معنى زنى وسرق يعني، يعني كبائر الذنوب، ده ضرب مثال يعني، ده ضرب مثال، وخد منها وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وإن قتل، خدت بالك؟ وإن كان القتل أعظم، لكن هو بيضرب مثال بالكبائر، بيضرب مثال، ده مجرد مثال بس، الزنا والسرقة مجرد مثال بس. ليه بيسأل؟ أول حاجة عايزين نقولها، ليه بيسأل؟ ها؟ حد يعرف؟ ليه النبي بيسأل سيدنا جبريل؟ ما هو ده سؤال معمول له علامة استفهام في الحديث. النبي بيسأل سيدنا جبريل بيقول له وإن زنى وإن سرق، معنى الكلام يدخل الجنة؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال له يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ ده سؤال ولا مش سؤال؟ سيدنا جبريل جاوب وقال له إيه؟ قال له نعم. السؤال ليه؟ تمام كده؟ بيسأل ليه؟ تاني عايزين شغل دماغك. ها؟ لا لا، السؤال ليه؟ إيه اللي خلى النبي يسأل؟ لان احنا يا جماعه عندنا نصوص، سؤال يعني سهل جدا، عندنا نصوص بتقول ان اصحاب الكبائر فين؟ في النار. فلما يجي يقول ان من مات لا يشرك بالله شيئا هيدخل الجنه، على طول هيجي في ذهني ايه؟ طب ما احنا عندنا نصوص بتقول ان في الناس هتعمل الكبائر هتخش فين؟ هتخش النار. يبقى اساله ولا ما اسالوش؟ اقول له بقى لا، طب الناس اللي عملت الكبائر دي هتخش النار، هتخش الجنه برضه؟ من مات لا يشرك بالله شيئا؟ قال له اه. واحنا الكلام ده قررناه في اول صحيح مسلم، ان كل المسلمين الموحدين اللي ماتوا على التوحيد لا يشركون بالله شيئا هيخشوا الجنه يقينا ان شاء الله، حتى لو عملوا كبائر، حتى لو عملوا كبائر يخش الجنه، بس هما في المشيئه. هما فين؟ فاكرين الكلام ده يا جماعه؟ شكلهم هما في المشيئه. دليل ذلك حديث عبادة بن الصامت، وهو حديث عمدة في هذا الكلام، هو حديث عمدة. قال، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. اللي يلتزم الكلام ده أجره على مين؟ بص، هو قسم في آخر الحديث، قسم الفاعلين على ثلاثة، الفاعلين على ثلاثة. قال فمن وفى منكم فأجره على الله. تانية، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، فومن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به فهو كفارة له. رقم اثنين، اللي هيزني ويرجم كفارة للرجم، اللي هيسرق وإيده تتقطع كفارة لي، اللي هيقتل ويتقتل كفارة لي. ومن أصاب منكم من ذلك شيئا، حاجات الكبائر دي، ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. تمام، رقم اثنين، تمام. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، ده بقى محدش عرف ولا عوقب به في الدنيا، لم يقام عليه الحد، زنى وسرق ومحدش عرف. ها التالت ده بقى ايه؟ قال لك ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله في المشيئة، يعني إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. إن شاء إيه؟ عاقبه. يبقى إحنا عندنا أصحاب الكبائر في المشيئة، ممكن ربنا يعاقبه، أو يعاقبه بس بعد كده هيعمل إيه؟ هيخش الجنة. ربنا يعاقبه وممكن ربنا يعفو عنه ويخش مع أول الداخلين، طبعا ممكن. دي في المشيئة، ما نقدرش نحكم إحنا على ربنا، ما نقدرش نحكم إحنا على إيه؟ بين امرأة بغي، امرأة إيه؟ بغي يعني إيه يا جماعة؟ تتاجر بعرضها. في فرق ما بين الزانية وما بين اللي بتتاجر بعرضها. امرأة بغي إذ سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة، مرتكب الكبائر، مع ذلك إيه اللي حصل؟ دخلها الجنة. الرجل اللي قتل 100 نفس، قتل 100 نفس، النبي ذكر ان هو رحم فجعل من اهل الايه؟ من اهل الجنه. هو قتل فاصحاب الكبائر دول فين؟ في المشيئه، دول في المشيئه، ان شاء عاقبهم وان شاء عفى عنهم سبحانه وبحمده. ومن اصاب السرقه والزنا والقتل، دي كلها حدود يا جماعه. احنا قلنا في الكبائر لو تفتكروا ان الكبائر هي ما نهى الله عنه ورسوله، وترتب على ذلك ايه؟ حد في الدنيا. حد زي ايه؟ زي القتل. نحن نتكلم عليه قتل مترتب عليه حد، القتل مترتب عليه حد، من قتل يقتل. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى سلاسل، السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه، خلي بالك، ما هو الثلاثة اللي ذكرهم النبي دول حدود، يعني السيب الزاني ده حد. بعض الناس يقول لك لا، الزاني لا يرجم. هذا الناس اللي هم يقول لك احنا قرآنيين، والقرآن منهم براء. قرآنيين يعني ايه قرآنيين حضرتك؟ لا، قرآنيين يعني قرآن بس، سنة لا، فيجي يتكلموا عن رجم الزاني يقول لك فيش حاجة اسمها رجم الزاني، في حاجة اسمها ايه؟ جلد. قال تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خلاص في حاجة اسمها ايه؟ طب والرجم؟ لا فيش حاجة اسمها رجم. طب والأحاديث؟ ما عندناش حاجة اسمها أحاديث. جماعة دول بيصلوا الصلوات 3 بس مش 5 على فكرة. دول معنا في مصر يا جماعة في القاهرة. لا مش شيعة والله، مش شيعة. ورئيسهم دكتور في الأزهر، تخيل رئيسهم دكتور، كان دكتور في الأزهر صلى على الرسول. والله بيصلوا 3 صلوات بس، والأذان بتاعهم ايه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، بس خلص الأذان كده. الأذان خلاص تمام، فيش حاجة اسمها عندهم صلاة جمعة أصلا. القرآنيين ها هو القرآنيين. بص الأسامي، انت واخد بالك من الاسم؟ زي كده ما بنسمي الخمر مشروبات روحية، فانت ما تسمع كلمة مشروبات روحية ها تقبل عليها بقلبك. الله الاسم نفسه جميل، هي خمرة حضرتك، هي خمرة. لا هو بيسميها اسم حلو عشان انت ما تنفرش من الاسم، ها ما تنفرش. فاسمهم ايه؟ قرآنيين. جماعة اللي هم من الشيعة زي بيصلوا جمعة يقول لك احنا علويين. ايه اسمعهم بقى اساسي. هو طب الاذان ده اللي انا اذنته دلوقتي ده اساسي؟ طب والصلوات الخمسه مش اساسيه؟ ده هم هدموا الدين بالكليه، بهدم السنه هدموا الدين. بيطلعوا من القران النصوص، بيطلع من القران النصوص. اصلك انت لو جيت قلت له ايه الدليل على ان الاذان اللي انت بتاذنه ده كاذاننا، احنا مشتركين في الاذان، انتوا احنا وانتوا مشتركين في الاذان، انت ليه بتاذن الاذان ده؟ هو مذكور كده في القران؟ مش عارف يرد عليك، فمضطر يعمل ايه؟ يغير صفه الاذان عشان ما تقولوش انت ايه اللي انت ليه بتعمل الاذان اللي موجود في السنه، ما هو مش مذكور في القران، وانت بتقول انت قراني باخد بالقران بس. هيقول لك ايه؟ الاذان موجود في القران يا جماعه، الاذان مش موجود. فانت لو جيت كلمته على الاذان وان هو بيأذن زيك بالظبط هتقول له ايه؟ انت كسني هتقول له ايه؟ هتحتج عليه، هتقول له طب ما انت بتأذن الاذان الموجود في السنه ومش موجود في القران، بتعمل كده ليه؟ لو جيت قلت له انت ليه بتصلي الجمعه زينا؟ ماشي، هو ممكن يكون بيصلي الجمعه بطريقه تانية انا اللي ناسي يعني، بس ليهم صلاه غريبه جدا يعني، مش خطبه كده زي خطبتنا يعني، مفيش جلسة استراحة. المهم الموضوع مختلف تماما عن المسلمين يعني. فلو جيت قلت له بيسمي نفسه قرآنيين. ليهم مساجد في مصر؟ مش مساجد، هي طائفة كده رئيسهم واحد اسمه أحمد حاجة كده ماهر، مش فاكر حاجة، هو دكتور، كان دكتور في الأزهر والله. احنا أحمد عبده ماهر كان دكتور في الأزهر، خدت بالك أنت؟ ما علينا، احنا عايزين نتكلم عن ايه؟ الجماعة دول هم بيسموا نفسهم قرآنيين، والقرآن منهم براء. يجي يقول لك ما فيش حاجة اسمها رجم، في سنة بتقول رجم، لا ما فيش حاجة اسمها رجم. وبعضهم يقول لك ايه؟ انت بتقول في الزاني يرجم صح؟ اقول له صح. طب لو قرأت معايا سورة النساء، هو اللي بيقول مش انا، قرأت معايا سورة النساء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، صح؟ صح. طب أقول لك في حاجة اسمها، هو المحصنات أنت على قولك بيرجموا، في حاجة اسمها نص قتل؟ في حاجة اسمها نص قتل يا جماعة؟ فيش حاجة اسمها نص قتل. طب إزاي؟ ما هو ربنا هو بيقول في القرآن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن العذاب لا يؤول إلا ب100 جلدة، لأن ما في نص 100 جلدة، في 50. ما ينفعش نقول إيه المقصود بالعذاب الإيه؟ القتل، لأن فيش حاجة اسمها نص قتلة. يقول لك أيوة هو فعلا زي ما أنت بتقول، هو المقصود إن هي 100 جلدة، والمقصود إن هي نص 150، هو ده اللي أنت بتقوله، بس ده في حق مين؟ في حق المحصن اللي هو مش المحصن الغير محصن الذي لم يتزوج. ويحمل القرآن بيقول لك فإذا أحصننا أهو يعني فإذا تزوجنا غلط، مش معناها إذا أحصننا يعني إذا تزوجنا خالص، أو معناها كده، ولكن هو بيتكلم في الآية في بعدها على العفاف، على المحصنات الأحرار، لأن كلمة محصنة يا جماعة بتأتي في الشرع بمعنى إيه؟ بمعنى العفاف. سارة قالت إيه في الحديث إن إحنا شرحناه هنا؟ قالت اللهم إن كنت، اللهم إن كنت تعلم أني أمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي. أحصنت فرجي يعني إيه؟ عففت. يبقى كلمة إحصان بتيجي بمعنى العفاف، وبتيجي بمعنى التزويج، إن هي كانت بنت بنوت فتزوجت فاسمها إيه؟ أحصنت، تمام؟ وبتيجي بمعنى الإسلام، بتيجي بمعنى إيه؟ الإسلام، هي كانت غير مسلمة فأسلمت. وبتيجي بمعنى الحرية، إنها كانت أمة فأعتقت فأصبحت إيه؟ حرة. خلاص كده يا جماعة؟ بتيجي بالأربع معاني دول، بتيجي بمعنى هي كانت أمة فأحصنت، يعني إيه؟ كانت أمة فأصبحت حرة فأحصنت، كده أحصنت. فلما أقول لك فإذا أحصنت اللي هي مين؟ الأمة. فإذا أحصنت يعني أنت تزوجتها أو هي كانت حرة، حاجة من الاثنين. أيوة بقى، فإذا أحصنت يعني تزوجت سيدها أو سيدها خدها أمة ليها يعني، فزنت فعليهن نصف ما على المحصنات. يعني معنى كلمة المحصنات الثانية دي اللي هي الحرائر. محصنات اللي هي إيه؟ الحرائر. الحرائر لو بنت بنوت وزنت العقاب بتاعها ايه؟ 100 جلد. عليها ايه؟ نصفها يعني نصف اللي هي 50. فهو بقى لما تيجي تكلمه انت في ان كلمة المحصنة في اللغة العربية على 4 معاني ما يدركش، لا يدرك المعنى ده. ربنا بيتكلم بهذه المعاني. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان الرجم في كتاب الله، اخشى ان يأتي على الناس زمان يقول رجل وهو متكئ على اريكته: ما نجده في كتاب الله أخذناه، وما لم نجده تركناه، فيهدر بذلك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم كان على رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجمت أنا. الكلام ده كله يا جماعة في صحيح مسلم، اللي أنا بقوله ده حديث صحيح مسلم، اقرأه. ها رجمنا، والرجم موجود في كتاب الله حكما ليس نصا. قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام البخاري بتقول إيه؟ بتقول: كان فيما يتلى من كتاب الله عز وجل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء من الله، جزاء أو نكالا من الله، والله عزيز حكيم. دي كانت آية بتتلى في كتاب الله، إيه اللي حصل؟ نسخت. نسخت إيه؟ نصا، لكن حكما هي موجودة. خدت بالك؟ نسخت نصا لكن هي حكما هي موجوده معانا. خدت بالك؟ فاوعى تقول لي الزنا اللي هو ما ذكر في كتاب الله، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. المحصن لو احصن لتزوج، يعني لو تزوج لليلة واحدة ثم ماتت زوجته ثم زنى يرجم. لو تزوج لليلة واحدة ثم طلق زوجته ثم زنى يرجم. ده كتاب الله عز وجل. في حديث خالد بن زيد الجهني قال: أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ده دليل تاني، أنا بقول لك ده دليل تاني في السنة، اللي أنا بقوله ده دليل تاني في السنة على الرجم. أنا بكلمك كده عشان خاطر أنت يقينا هتقابل حد، والله ممكن ما تقابلهمش دلوقتي، ما بيتكلموش أصلا الحمد لله، يعني ممكن تقابل حد صح؟ ممكن. انا عشان كده بقول وبكرر الكلام ده والله، ممكن تقابل حد يكلمك في النقطه دي فما تعرفش ترد عليه. لا، هو كتاب، ادي حديث سيدنا عمر وادي حديث سيدنا خالد بن زيد بن الجهني. اتى رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احدهما: يا رسول الله احكم بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني اسمح لنا لك. فقال له: قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي، وإني حدثت أن على ابن الرجم، فافتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة. ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني تغريب عام وجلد مئة، وعلى امرأتي هذا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم، الوليدة يعني الجارية اللي اداها رد عليك يرجعوا لك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، لأن ابنه كان إيه؟ كان شاب، ابنه كان شاب. واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت. حديث دليل ولا مش دليل يا جماعة؟ واحد جلد والتانية رجمت عشان متجوزة، مش ده دليل؟ لا، هما مش معترفين بالسنة أصلا، هما مش معترفين بالسنة أصلا، ولا كتاب الله وفقط. صلى على الرسول. فمن الحدود طب لو واحد زنى، نسأل الله العافية، لو واحد زنى الأولى لو كان يعني الكلام ده لو كان في حكم إسلامي، يعني لو كان في حكم إسلامي، ده سؤال هسأله، الأولى يروح يعترف على نفسه ويرجم ويتحد ويلقى الله عز وجل بلا ذنب، ولا الأولى يستر على نفسه ويتوب؟ أجمع العلماء، أجمع العلماء على إن الأولى الستر، خلافا لما فعلت الغامدية وماعز. الغامدية وماعز عملوا إيه؟ الاتنين راحوا اعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رجمه صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن ماعز لما كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له إني زنيت، فأول كلمة قال له سيدنا عمر قال له إيه؟ بص هذا الفقيه الملهم يقول له إيه؟ يقول له: لقد سترك الله لو سترت نفسك. لو كنت سترت نفسك انت كده ربنا سترك، لكن انت اللي ايه؟ انت اللي فضحت نفسك. فالعلماء كلهم اجمعوا ان الاولى ان هو يستر على نفسه ويتوب الى الله توبة نصوحة، توبة مع عمل، توبة مع عمل صالح، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. صليت على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. خلاص، بس الاولى ان هو يستر على نفسه. ممكن ما يصبرش على قتل، ايه ممكن ما يصبرش على قتل، يجي في النص يكفر بالله. ممكن يرتد. طب انت عارف انت عارف الرجم ده يا جماعه شكله بيبقى ازاي؟ تعرفين بيتحط هو حفره في الارض ويراسه بس اللي باينه، وتفضل انت بتضرب بالحجاره الصغيرة وسط، يعني مش صغيرة ولا هي صغيرة ولا هي كبيرة، وتضرب على ايه؟ تضرب على راسه لغاية ما يموت. ليه؟ ايه المقصد؟ العذاب. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طب ايه المقصد من العذاب؟ احنا قلنا كلمة العذاب معناها ايه؟ كلمة العذاب معناها المنع، صح؟ لذلك سم الماء عذبا لأنه يمنع من العطش. طب العذاب بيمنع من ايه؟ من الجريمة. العذاب بيمنع من ايه يا عم ربيع؟ من الجريمة. يعني ما تشوف واحد بيتعذب لما عمل ذنب، ايه اللي حصل؟ انت لو شفته ايه انت هتعمل ايه؟ هخاف، همنع نفسي من الجريمة. العذاب عمل ايه؟ منع، منعك انت ومنعنا انا ومنعنا كلنا من. طب ليه ليشهد عذابهما طائفة؟ عشان كله اللي يشوف يخاف، يتعظ ويخاف. الكركديه ده في حاجه مش عارف، مش قادر اتكلم، حديت شابه ولا ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا كنا بنقول في موضوع العذاب، ولا يشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. ماعز عايز اقول لك ان هو بعد ما اعترف النبي صلى الله عليه وسلم رده مرة، وردوا التانية، وردوا التالتة، وردوا الرابعة، تخيل، وراح ردوا يعني مشي خالص، وراح لأهله سأل أهله: أتعلمون بعقله بأسا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين، وفي العقل إيه؟ من صالحين. طب يشموا كده، شموا بقوا شوفوا، ولعله شارب خمرة وسكران بيقول كلام يعني هو مش دريان بيه، مفيش. وقال له كلمة، كلمة دي بتدل على إنه هو زنى، كلمة دي في صحيح البخاري، كلمة دي ما ينفعش تقال دلوقتي طبعا، فأتأكد بيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل ده وإصراره. ها؟ ما انت انا كلمتك عم سمير في النقطة دي، ما احنا لا نقول ده ولا نقول ده، احنا نعدي المسألة كما جاءت. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عمل ده كل ده مع رد ورد ورد ورد، وهو مصر ان هو ايه، ده تصديق لكلامك عم الشيخ والله، هو مصر ان هو يحد، عمل ايه؟ هو بيرجموه فك نفسه وجري من العذاب. العذاب صعب يا جماعة، الموضوع صعب والله، موضوع الموت في حد ذاته صعب، ان انت بتموت، انت عارف يعني روحك بتطلع. نسأل الله عز وجل ان يرحمنا. كان رجل اسمه ايه يا ربي، كان شيخ من شيوخ البخاري، انا نسيت اسمه، كان قارئ للقرآن وبيختم تقريبا يعني كل فترة وجيزة جدا، كل ثلاثة ايام ختم كتير جدا القرآن. فجاء عند موته، اسمه إياس ابن أبي آدم، أو آدم ابن أبي إياس، أيوة اسمه كده، آدم ابن أبي إياس، شيخ من شيوخ البخاري، البخاري دائما بيحدث عنه، شيخ جليل يعني. هو بيموت يا جماعة، يقول إيه؟ يقول ربنا كده مناشدا له، شوف بص اللحظات دي، وتذكر نفسك وانت في اللحظات دي، هتجيلك على فكرة اللحظات دي، هتجيلك يقينا، وشوف انت هتعمل ايه كده، وحس نفسك انت مكانه. يقول له ربنا، يقول له ايه؟ يقول له اللهم اني كنت اؤملك لهذا اليوم، كنت ايه؟ اؤملك لهذا. انا يعني شفت لما تقول لواحد انا شايلك للتقيلة، انا بعمل كل ده عشان خاطر لحظة معينة، فانا كنت يا رب كل عبادتي ليك وكل تضرعي ليك ودعائي ليك عشان خاطر ايه؟ اللحظة دي. اللهم ارحمني في هذا الموقف، اللهم ارحم. هو عامل حياته كلها عبادة لله يا جماعة، فقط مش عشان الجنة والنار، مش عشان الجنة والنار، عشان خاطر لحظة خروج روح وهذا العذاب الأليم. قال له إني كنت أؤملك لهذا اليوم، اللهم ارفق بي، اللهم ارفق بي، اللهم ارفق بي، لا إله إلا الله، ثم قضى. تبارك من الكلام، اللهم ارفق بنا يا رب. الله ربنا يرفق بنا يا جماعة في اللحظة دي، والله لحظة صعبة جدا، تخرج الروح. فالرجل مش مستحمل العذاب، فعمل ايه؟ فك نفسه لدرجة ان الصحابة جري وراه مسكوه ورجعوه تاني ورجموه، جري وراه مسكوه ورجعوه ورجموه، مع ان هو اللي كان مصر ان هو يعذب. والغامدية لما رجمت، شوف النبي صلى الله عليه وسلم سابها ايه؟ سابها لغاية ما ولدت، بعد ما ولدت لها اذهبي حتى تفطميه، جات بعد الفطام وفي يده صبي كسرة خبز بياكلها، يعني خلاص اتفطم وبياكل، فأمر بها فرجمت عشان يرحمها خالد بن الوليد من العذاب اللي هو بتاع الرجم بالحجارة ده، راح جايب صخرة كبيرة راح رماها على ايه؟ على راسها عشان تموت مرة واحدة. ده أرحم على فكرة يا جماعة، ده أرحم. أنت في بعض الناس من غزق منهم بتتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعذبهم ولا يجدون للموت طريقة، صح؟ في ناس كده، أو الله أنت تتمنى أن هم تشوفهم معذبين ولا يموتون، ليه؟ الموت حيرحمهم شوي، مع أن بعض الشعراء يقولك كده، لو أن يعني بعض الناس قالوا إن الموت راحة، في بعض الناس قالوا لك الإيه؟ الموت راحة، فقال لهم لو أن إذا متنا، لو أن إذا متنا إيه؟ تركنا؟ أيوة الله نور عليه، لو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء، صح؟ موت ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام اليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإحنا وإن زنى وإن سرق إيه فايدة السؤال؟ إيه فايدة السؤال؟ السؤال فايدته اللي إحنا عندنا معلوم إن أصحاب الكبائر هيخشوا النار، فهل هيخشوا الجنة؟ إيه الصعب في كده؟ جماعة القدرية تقريبا، مش فاكر مين من الفرق الغير ناجية بيكفروا أهل الكبائر ويقولوا إن هم مخلدون في النار. أهل الكبائر عندهم مخلدون في النار، يعني من كبير يخش النار ما يطلعش منها. طب دي سنة أهل، ده منهج أهل السنة والجماعة، يعمل كبيرة يخش النار ما يطلعش منها، دي منهجنا احنا يا جماعة. لا، هو يعمل كبيرة يعذب إذا شاء الله في النار، ممكن ما يعذبش أصلا خالص، يخش النار يعذب ثم يخرج ثم يدخل الجنة، يسمون في الجنة بعتقاء الرحمن من النار. ربنا سبحانه وتعالى يجعل في أعناقهم خواتيم، يدخلون نهرا يسمى الحياة، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية؟ عارف الحديث ده بتاع أبو هريرة في البخاري؟ شفت الحبة ما تخرج في حميل السيل؟ شفت أنت انجراف السير مش بيبقى ماشي في مجرى؟ أنا بقول لك كلام النبي والله، أنتوا ليه مستغربين؟ ده كلام النبي يا جماعة. أما تبقى في ماشي في في في مجرى، مجرى مية سيل، سيل مية عذبة يعني، بيبقى على جانبي المجرى دي، على الجانبين بتطلع فيه نبت بيطلع كده، تبقى ملتوية كده وطالعة رفيعة كده وعاملة كده. فالنبي بيقول لهم ينبتون أهل النار في الجنة، لما يخشوا الجنة بيغمسوا فين؟ في نهر اسمه نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. طبعا سيدنا الإمام البخاري بيقول لك الكلام دون من مات لا يشرك بالله شيئا تكون التوبة قبل ما يقول القول ده، قبل الزنا والسرقة أو بعد الزنا وبعد السرقة تابة. ومعنى الكلام ان هو زنى وسرق وده كله جايب في الأول، وبعد كده التوبة وقول لا إله إلا الله ولا نشرك بلا شيء جه بعد كده. فلما تاب وقال لا إله إلا الله وحصلت توبته، كل اللي فات إيه؟ غفر له. طبعا ومعنى الحديث مش كده، ده رد الكلام علماء مش أنا والله، قالوا كده، قالوا لا، المقصد اللي بيقصده البخاري ده مش مقصد الحديث خالص، ده مقصد الحديث إن مسلم وحسن إسلامه وزنى وسرق، نسأل الله العفو والعافية. ها؟ دليل مين؟ ما ظهر الحديث، دليلهم ظهر الحديث. أنت لما سمعت الحديث أول مرة مني إيه اللي دخل دماغك؟ أول وهلة الفهم، أول فهم يطرق على دماغك إيه هو؟ إن هو مسلم فزنى وسرق، صح؟ ظهر الحديث هو ده الأصل في الموضوع. طالما الحديث وصل لك كده ما ينفعش إن أنا أعمل إيه؟ أقلبه. لا، بتكلم عن التاني إن هو بيعكسه الحديث البخاري؟ ما هو البخاري يعني زي ما تقول إيه؟ اجتهد فقال لك ممكن يكون السرقة والزنا لأنهم كبائر. تعرفين يا جماعة يعني إيه سرقة ويعني إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم والله العظيم في حديث البخاري يا جماعة، وفي حديث البخاري ومسلم، قال لألفين أحدكم يوم القيامة يأتي على رقبته رغاء، على رقبته صامت، على رقبته ثغاء، يعني جمل له رغاء، ويعني ماعز له صغاء. وكل ده بيتكلم على السرقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا من أمتك، يقول له لا أعرفك، أنا قد بلغتك، وما يعرفهمش أصلا بالك أنت. ولما راجل سرق شملة من المغانم قبل أن تقسم المقاسم، قال إيه؟ إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. ده شملة واحدة بس خلاها. جه راجل بشراكين يعني شبشب، الشباشب بتاع الزمان يعني رخيصة، مش اللي هي شباشب كده على بتاع الزمان بقى. فقال له ايه دول انا خدتهم من المغانم يوم خيبر برضه. قال رفعهم النبي رفعهم، قال شراكان من نار، شراكان من نار. في مرة تانية قال ايه صلى الله عليه وسلم، من اخذ شبرا من الارض، شبر واحد من الارض، طوقه يوم القيامة من سبع اراضين. عذاب شديد، كلام كبير في السرقة، في السرقة وفي الزنا. فالراجل راجل وقف كده قال له يا رسول الله، وان كان قضيبا من اراك، لو حتى حتة سواك خدها من ارض واحد مثلا وهو ماشي كده، قطع حتة سواك وخدها ومشي، وان كان قضيبا من اراك. قال وان كان قضيبا من اراك، يطوقه يوم القيامة من من سبع اراضين. فانت بتتكلم في كبائر، قتل، سرقة، زنا، قطع طريق. قطع طريق من كبائر برضه، خلي بالك اللي هي الحدود، الحدود السبعة، عارفين الحدود السبعة يا جماعة؟ لواط، نسأل الله العفو والعافية، شرب خمر. سيدنا جبريل في الآخر قال له إيه؟ وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر. طول ما هو يا جماعة موحد بالله، مؤمن بالله، والله العظيم يا جماعة قسما بالله أنا بفكر ليل نهار وأنا ماشي في كتاب الإيمان ده، وإني فعلا مدار الإسلام كله على الكتاب ده، ومدار الإسلام كله والله على الإيمان. لأن أنت فعلا لو في قلبك فيه إيمان كل الأعمال الصالحة هتدور في ذهنك أن أنت عايز تعملها حتى لو ما عملتهاش، وكل المساوئ وكل المعاصي عايز تبعد عنها ولو ما بعدتش عنها، ده هيبقى جواك أصلا. تعرف الإيمان ده لو مش موجود هتعمل كل المعاصي من غير ما ضميرك يأنبك، مفيش حاجة اسمها ربنا أصلا. انت ليه الجماعة الملحدين بيلحدوا اصلا؟ طبعا انا قرأت الموضوع ده باستفاضة، عايز اقول لك اكبر سببين، واول سبب في السببين ايه هو؟ لا اللي بي هو مسلم، مسلم في الاصل، ايه اللي يخليه ينحدر هذا الحضار؟ اكبر سببين الشهوة والشبهة. اسمعني بس، الشهوة ايه؟ والشهوة أكبر من الشبهة. ركز معايا معلش، لما يكون هو عايز بنات، هو شاب ونفسه في البنات، وكل ما يجي يقرب من بنت هو مسلم فحرام زنا ضميره يؤنبه، إيه الحل؟ نفسي ضميري ده ما يؤنبنيش. لا هو مش كده، كده مش قادر يتجوز، نفسه ضميره ما يؤنبوش، إيه اللي يحصل؟ ما هو نفسه بقى ما فيش حاجة اسمها هو أصلا مش حرام، نفسه يبقى مش حرام فضمينه مش هيبقى فهيعمله خلاص. طب بقى لو ما فيش اصلا في كل عايز يشرب ويعمل دماغ فبيشرب بس ضميره ايه؟ وبيزني بس ضميره ايه؟ عايز يقضي على حتة ان ضميره بيأنبه، دي يعمل ايه؟ يقتنع بكلامه ويضحك على نفسه ويقتنع بكلام من قال ان ما فيش حاجة اسمها اله، ما فيش حاجة اسمها ابني، ده كله ده ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. فيقوم الحتة دي مريحة، يعني مفيش حساب، يعني مفيش حد يقولي زنيت ليه وما زنيتش ليه، ولا فيش حد يقولي شربت وما شربتش، ولا اصلا الموضوع ده كله في الهواء. يا سلام، اكبر اكبر شيء بيخلي الانسان اللي هو طبعا بعيد عن العلم، بعيد عن دروس العلم دي، بعيد عن الصلاة، بعيد عن الدين، يخليه ينجرف في الالحاد، رقم واحد الشهوة، رقم اثنين ودي قليلة عن الشهوة، يعني ممكن تقول الشهوة بنسبة 80%، رقم اثنين الشبهة دي بنسبة 20%. ان واحد يجي يقول له ايه انت عندك ابني حديث في البخاري ومسلم بتخبط في بعضها، تعال اسمع كده ده وبسمع ده، اهو ده بيقول كده ده بيقول كده، ايه ده صح، تعال بص الايات دي، الايات دي بتقول كده، الايات دي بتقول، ايه ده صح، هو طبعا مش فاهم اي حاجة في اي حاجة، ايه ده صح، ويقعد يرمي عليه شبهات، يرمي عليه شبهات لغايه ما لا لا لا شكله فعلا مفيش حاجه اسمها ده دين، ده اللي بيقول حاجه وضدها. بس الاصل اللي بيعملها ضعيف، ايه الاصل اللي بيعملها ضعيف اصلا، مفيش اصلا. ما هو احنا دلوقتي شبابنا الاغلب، الشيخ النهارده كان بيخطب، الشيخ سمير رفعت كان بيتكلم على الشباب في جامعات مش عارفين يعني ايه وضوء لغايه اللي بتاعه، بيتكلم في حاجات الاطفال الصغيرين عارفينها، شباب ثالثه جامعه مش عارفين حاجه في الوضوء، بيقول لها بنتي بتكتبي ايه؟ انا بقول ان تغسلي ايدك لغايه المرفقين، دي محتاجه تتكتب؟ قلت له انا اول مره اسمع الكلام ده، اول مره اسمع ان الوضوء لغايه هنا. طب دول فين يا سيدنا؟ بعض الجمل كده بقراها على الفيس بتضحكني، بس يعني فيها معنى، بس طبعا هي لا تجوز. وبعضهم يعني استغفر الله واتوب اليه يقول له، يقول لي ايه، احنا لو المسيح الدجال جه مش هيتعب في اي حاجه. هو يعني الناس جاهزه قوي، الناس مع ابيض مولانا. اوعى تفكر ان مجتمعنا اللي احنا فيه ده، انا وانت والجماعه اللي قاعدين هنا دلوقتي معانا في المسجد، ان احنا نمثل شيء بالنسبه للجماهير اللي بره. احنا لا نمثل واحد من 10,000 حقيقه والله يا اخوان. احنا كده اللي قاعدين دلوقتي كده مع بعض كم واحد؟ احنا 50. لا نمثل واحد من 10,000 من الناس اللي مش داريين باي حاجه عن اي حاجه. فانت بتتكلم في ناس ابيض يا ورد. واحد دخل المسجد وبيكلمني صاحبي، قلت الكلام ده قبل كده بقوله تاني، انا استغربت. بقول يا شيخ دلوقتي هو دخل وهو على يعني على جنابه، دخلت واحد المسجد وحببته في الصلاه وهو على جنابه. اللي بيكلمني ده اخ ملتحي، بيقول لي هل ينفع يصلي؟ طب انت قول لي بالله عليك، ده سؤال اصلا؟ ده سؤال؟ فانت في انت معاك، انت في عالم، العالم في الباي باي، في الباي باي خالص يا جماعه والله. انت مفكر انت عارف وفاهم في الدين، وبتسمع الشيخ سامي وبتسمع الشيخ سعد، تسمع ابو همام بيتكلم، فانت فاهم، فمتخيل، انت متخيل الناس كلها ايه فاهمه؟ لا والله خالص مش فاهمين خالص. حتى الوضوء فعلا ما يعرفوش عنه حاجه. الصلوات اقول له كده بتقول ايه في صلاتك؟ مش عارف. ربنا يهديهم الله. بس احنا بنتكلم عن الشريحه العريضه في المجتمع. الشريحه العريضه في المجتمع يا جماعه لا تدري شيئا عن شيء عن دين الله عز وجل. فهو انت، انا برد على كلامك، انت بتقول لي هو كده مش مؤمن، هو اصلا ما يفهمش يعني ايه ايمان ولا عارف معنى كلمه الايمان. احنا عم نشرح فيه كتاب الايمان ده، هو كل حاجه في الدنيا. الايمان ده هو كل حاجه في الوجود. لو انت مؤمن، طالما مؤمن بجد، صدقني هيغفر لك كل شيء وهتدخل الجنه، حتى لو عملت معاصي، حتى لو عملت معاصي. على خلاف بين اهل العلم، مش خلاف، على يقين عند اهل العلم، انت ممكن ربنا يعذبك وممكن ما تتعذبش لو تبت الى الله، بس يقينا نخش الجنه. ليه؟ كان عندك جوهره في قلبك اسمها ايمان بالله. اسمها ايه الراجل يا جماعه اللي قال؟ بص انا هختم لك معلش انا اسف انا طولت عليكم، هختم لك بالحديث ده بس عشان تعرف معنى كلمه ايمان في القلب. بس راجل ما كانش عمل لله عمل خير ابدا، لم يعمل خيرا قط، تخيل عمره ما عمل خير. الراجل ده قال لعياله ايه؟ ان انا مت فاحرقوني ثم ذروني، ثم ايه؟ اطحنوني. معنى اطحنوني يعني مش اطحنوني بالظبط، هي معنى اطحنوني، اسحقوني. الروايه اسحقوني، ماشي، احرقوني ثم ايه؟ اسحقوني، يعني بعد ما اتفحم خلي جثتي الفحم دي يعملوها ايه؟ اعملوها كانك ضربت حاجه في الخلاط فبينزل لك بودره، ده اسمه السحق. خلاص بعدين يا ابونا نعمل ايه؟ تعالوا في يوم شديد الرياح، مش اي يوم، حطوني في جردل كده خلوه على جنب، او ما تلاقوا يوم شديد الرياح، مش اي يوم وخلاص ترموني فيه، لا استنوا لغايه اما يجي يوم ايه شديد الرياح، وهاتوا الجردل ده ايه في الجو، وخلي الرياح كلها ايه تنتثر وتروح كل ذره في مكان. والله ما فعلت خيرا قط، لان قدر الله علي ان هو يجمعني تاني ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من الناس. فجمعه الله عز وجل بقوله كن فكان، ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك يا رب، قال ادخلوه الجنه. انت يدخل الجنه ليه ده؟ يدخل الجنة عشان متأكد. بص كلامه بيقول ايه؟ لأن قدر الله علي، متأكد ان في الله، مش ناس بتقول لك الكون بلا إله. كتاب الإيمان ده يا جماعة كل حاجة، كله متوقف على إيمانك انت بالله. أحد له سؤال؟ أحد له سؤال؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.